بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم هو غرة صفر من عام 1443، نجتمع لدراسة هذا التفسير الذي بين أيدينا، وهو تفسير الوجيز في تفسير كتاب العزيز لمؤلفه أبي الحسن الواحدي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا التفسير في سورة آل عمران، ووقف بنا الكلام عند الآية 53 بعد 100، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. تفضل الشيخ اقرأ. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخنا والمسلمين. قال المؤلف أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله رحمة واسعة: إذ تصعدون تبعدون في الهزيمة، ولا تلوون لا تقيمون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم من خلفكم يقول إلي عباد الله إلي عباد الله إلي عباد الله، وأنتم لا تلتفتون إليه، فأثابكم أي جعل مكان ما ترجعون من الثواب غما، وهو غم الهزيمة وظفر المشركين، بغم أي بغمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذ عصيتموه، لكي لا تحزنوا أي عفى عنكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والجراح. طيب ثم أنزل، يعني هذه الآية إذ تصعدون للمفسرين فيها أقوال، وكلمة تصعد أصعد، هذا الفعل أصعد يصعد، تصعدون إذ تصعدون يصعدوا، هذا من الأفعال أو من نعم من الأفعال التي تعتبر أو من الكلمات اللي فيها تضاد، بمعنى أنها تعطي معنى يضاد الآخر. فبعض المفسرين يقول إذ تصعدون أي تصعدون الجبل، ترتفعون إلى أعلى جبل، والمعنى الثاني تصعدون أي تنزلون إلى أسفل، فهو من يعني الأشياء التي تسمى بالتضاد، مثل يشرون معناها يبيعون ومعناها يشترون ويبيعون، فهي من الأفعال من يعني من الألفاظ المتضادة فبعض المفسرين يقول أنها لما وقع ما وقع للمسلمين في غزوة أحد، صعد من صعد الجبل فارا بنفسه، ومنهم من قال إنه نزل إلى أسفل الأرض فارا بنفسه. والمؤلف هنا أتى بعبارة تحت من الأمرين، فقال تبعدون في الهزيمة، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. قال ولا تلوون أي لا تلتفتون على أحد، ولا تقيمون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم. نعم، قال ولا تلتفتون إليه، فأثابكم هنا مؤلف ماذا قال؟ قال من المثابة، وهي المرجع، فسر أثابكم من المثابة وهو المرجع، أي جعل لكم جعل مكان ترجعون إليه تثوبون إليه. زين، هذا معنى. وفي تفسير آخر أن هنا أثابكم أي جازاكم، وقد يكون المجازات بالخير، قد تكون المجازات بالشر، كما في قوله تعالى هل ثوب الكفار، هل ثوب يعني هل جوزوا، فممكن أن يحتمل أنه فأثابكم غما أي جازاكم بالغم، وهو غم الهزيمة وظفر المشركين، بغم أي بغمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عصيتموه. ثم قال لكي لا تحزنوا، يعني هذه الأشياء جاءتكم حتى يعفو الله عنكم، وحتى لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. طيب نعم، تفضل اقرأ. نعم، السلام عليكم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس، وذلك أنهم خافوا كرة المشركين عليهم وكانوا تحت الحجف متأهبين للقتال، ما هو الحجف؟ ما هو الحجف؟ عندك تفسير له؟ يقال هنا قال يقول هو الترس إذا كان من الجلود ونحوها أو من الخشب. الحجفة يعني الحجف أو الحجفة هي الترس الذي يتقي الإنسان به، يتقي الإنسان به، هذا معنى ذكره هنا. فيقول أنهم كانوا تحت الحجف أي متأهبين للقتال، أي خافوا كرة المشركين. طيب اقرأ. نعم صلى الله عليه وسلم. متأهبين للقتال فأمنهم الله تعالى أمنا ينامون معه، وكان ذلك خاصا للمؤمنين، وهو قوله يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم وهم المنافقون، كان أهمهم خلاص أنفسهم، يظنون بالله غير الحق، أي يظنون أن أمر محمد عليه السلام مضمحل وأنه لا ينصر، ظن الجاهلية أي كظن أهل الجاهلية وهم الكفار، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، ليس لنا من النصر والظفر شيء كما وعدنا، يقولون ذلك على جهة التكذيب. فقال الله تعالى إن الأمر كله لله، أي النصر والشهادة والقدر والقضاء، يخفون في أنفسهم من الشك والنفاق ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، أي لو كان الاختيار إلينا ما قتلنا هاهنا، يعنون أنهم أخرجوا كرها، ولو كان الأمر بيدهم ما خرجوا، وهذا تكذيب منهم بالقدر. فرد الله عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم مصارعهم، ولم يكن لينجيهم قعودهم، وليبتلي الله ما في صدوركم أيها المنافقون، فعل الله ما فعل يوم أحد، وليمحص ليظهر ويكشف ما في قلوبكم أيها المؤمنون من الرضا بقضاء الله، والله عليم بذات الصدور بضمائرها. نعم، يعني هذه في المنافقين، يعني يقول يغشى طائفة منكم، أي هذا النوم وهذا النعاس وهذا الأمن، وأما المنافقون فهم مشغولون بأنفسهم، همهم خلاص أنفسهم، وظنهم بالله ظن سيء، يظنون في حال المنافقين. هذه يعني كأن الآن الآيات تتحدث عن نتائج المعركة وما أثر هذه المعركة في كشف عوار المنافقين، ثم بين الله الحكمة من ذلك، قال وليبتلي ما في صدوركم أيها، يعني قال أيها المنافقون، فعل الله ما فعل حتى يبتلي ما في الصدور، يكشف ما في الصدور، ويمحص ما في القلوب، أي يمحص المؤمنين ممن يرضى بقضاء الله. هذه من ثمرات يعني المعركة. نعم اقرأ. إن الذين تولوا منكم أيها المؤمنون يوم التقى الجمعان، أي الذين انهزموا يوم أحد، إنما استزلهم الشيطان، حملهم على الزلة ببعض ما كسبوا، يعني معصيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بترك المركز، ولقد عفى الله عنهم تلك الخطيئة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، أي المنافقين، وقالوا لإخوانهم، أي في شأن إخوانهم في النسب، إذا ضربوا في الأرض، أي سافروا فماتوا وهلكوا، أو كانوا غزا جمع غاز فقتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا تكذيبا منهم بالقضاء والقدر، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي ليجعل ظنهم أنهم لو لم يحضروا الحرب لاندفع عنهم القتل، حسرة في قلوبهم. ينهى المؤمنين أن يكونوا كهؤلاء الكفار في هذا القول منهم، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم دون قلوب المؤمنين، والله يحيي ويميت، فليس يمنع الإنسان تحرزه من إتيار أجله، ولئن قتلتم، أي والله لئن قتلتم في سبيل الله في الجهاد أيها المؤمنون، أو متتم في سبيل الله لا يغفرن لكم وهو خير مما يجمعون من أعراض الدنيا. نعم هذا قسم، هذا قسم، اللام هنا لام قسم تتكرر معنا، ولئن أي والله لئن قتلتم، ولم يأتي بجواب، قال لئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، قد يكون الجواب خير مما يجمعون، لكن ما هو الذي خير مما يجمعون؟ قال مغفرة الله لهم بأن قتلوا في سبيل الله أو ماتوا، فالله سبحانه وتعالى يتولى أمرهم فيغفر لهم، ومغفرة الله خير، والقتل في سبيل الله خير مما يجمعون من أعراض الدنيا. طيب نعم هذا قسم ثاني، ولئن متتم قسم ثاني. نعم ولئن متتم مقيمين على الجهاد أو قتلتم مجاهدين فإن الله تحشرون في الحالين، فبما رحمة من الله أي فبرحمة أي فبنعمة من الله وإحسان منه إليك لنت لهم يا محمد، أي سهلت أخلاقك له وكثر احتمالك، ولو كنت فظا غليظا في القول غليظ القلب في الفعل لانفضوا لفروا من حولك. عندك فروا؟ لا لا عفوا لتفرقوا. أيوة انفضوا يعني تفرقوا. نعم عفوا. نعم صحيح. لانفضوا لتفرقوا من حولك فاعف عنهم فيما فعلوا يوم أحد واستغفر لهم حتى أشفعك فيهم وشاورهم في الأمر تطيبا لنفوسهم ورفعا من أقدارهم ولتصير سنة، فإذا عزمت على ما تريد إمضاءه فتوكل على الله لا على المتفاوت، إن ينصركم الله فلا غالب لكم من الناس وإن يخذلكم يوم أحد لا ينصركم أحد من بعده، والمعنى لا تتركوا أمري للناس وارفضوا الناس لأمري، وما كان لنبي أن يغل أي يخون بكتمان شيء من الغنيمة عن أصحابه، نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال الناس لعل النبي أخذها، نفى الله تعالى عنه الغلول وبين أنه ما غل نبي، والمعنى ما كان لنبي غلول، ومن يغل يأتي بما غل حاملا له على ظهره يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت أي تجازى ثواب عملها وهم لا يظلمون لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا. هذا الأثر اللي يقول أن نزلت الآية بسببه وهو أنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ القطيفة، هذا الأثر ضعيف. الحمد لله. هذا الأثر ضعيف، ضعفه المحقق، قال يعني فيه رجل ضعيف لا يصح، وهذا نفس الشيء قد يستبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو يتهم الصحابة النبي بأنه أخذ، وإنما هي جاءت الآية هذه تحذير من الغلول على وجه العموم، يعني لم يكن النبي يغل ولم يكن المؤمنون يغلون، فكأنها جاءت يعني تشديد في هذا الأمر، ولا يلزم أنها تكون سبب نزول إلا إذا ثبت السبب. طيب نعم أحسن الله عليك. أفمن اتبع رضوان الله بالإيمان به والعمل بطاعته يعني المؤمنين كمن باء بسخط من الله احتمله بالكفر به والعمل بمعصيته يعني المنافقين، هم درجات عند الله أي أهل درجات عند الله، يريد أنهم مختلفون منازل، فلمن اتبع رضوان الله الكرامة والثواب ولمن باء بسخط من الله المهانة والعذاب، والله بصير بما يعملون فيه حث على الطاعة وتحذير عن المعصية. يعني ختم الآية بقوله والله بصير بما يعملون فيه ترغيب وترهيب، هذا معناه. طيب نعم واصل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي واحدا منهم عرف أمره وخبر صدقه وأمانته، ليس ملك ولا أحد من غير بني آدم، وباقي الآية ذكر في سورة البقرة. إيه نعم ذكر في سورة البقرة. يقصد يعني بقية الآية يعني مش قد تقدم الكلام عنه. هو يختصر. نعم. لحظة شوي. نعم. في أوجه تشكيل الكلام شيئا لو قيل وخبر هل يصح أيضا؟ وخبر صدقه أمانة ليس تصح من خبره. ممكن يعني خبر يعني يعني عرفوه معرفة دقيقة. تخبر فلان يعني تعرفه، تعرف أسراره وحاله بدقة. يعني يقول واحدا منهم عرف أمره وخبر صح. أي ممكن. جزاك الله خير. نعم واصل يا شيخ. نعم صلى الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أولما وإن كانوا من قبل وقد كانوا من قبل بعث فيه لفي الضلال مبين. أولما أصابتكم أو حين أصابتكم مصيبة يعني ما أصابهم يوم أحد وقد أصبتم أنتم مثليها يوم بدر وذلك أنهم قتلوا 70 وأسروا 70 وقتل منهم يوم أحد 70 قلتم أن هذا من أين أصابنا هذا القتل والهزيمة ونحن مسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. قل هو من عند أنفسكم أي إنكم تركتم المركز وطلبتم الغنيمة فمن قبلكم جاءكم الشر. إن الله على كل شيء قدير من النصر مع طاعتكم نبيكم وترك النصر مع مخالفتكم إياه. وما أصابكم يوم التقى الجمعان يوم أحد فبإذن الله بقضائه وقدره يسليهم بذلك. وليعلم المؤمنين ثابتين الصابرين وليعلم المنافقين جازعين مما نزل به. وقيل لهم لعبد الله بن أبي وأصحابه لما انصرفوا ذلك اليوم عن المؤمنين تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا عن القوم بتكثيركم سوادنا إن لم تقاتلوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم أي لو نعلم أنكم تقاتلون اليوم لاتبعناكم ولكن لا يكون اليوم قتال. ونافقوا بهذا لأنهم لو علموا ذلك ما اتبعوهم. قال الله تعالى هم بالكفر يومئذ بما أظهروا من خذلان المؤمنين أقرب منهم بالإيمان لأنهم كانوا قبل ذلك أقرب إلى الإيمان بظاهر حالهم فلما خذلوا المؤمنين صاروا أقرب إلى الكفر من حيث الظاهر. الذين قالوا يعني المنافقين لإخوانهم لأمثالهم من أهل النفاق وقعدوا عن الجهاد الواو للحال لو أطاعونا يعنون شهداء أحد في الانصراف عن النبي صلى الله عليه وسلم والقعود ما قتلوا. فرد الله تعالى عليهم وقال قل لهم يا محمد فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين إن صدقتم أن الحذر ينفع من القدر. طيب تعال نقف عند هذا لأن الآية هذه ولا تحسبن مرتبطة بما بعدها يستبشرون فنأخذها متصلة أحسن عشان يعني نأخذها مع الثمر الذي يليه. جزاك الله خير. نقف عند هذا القدر والكلام فيه واضح يعني الآيات يعني كلها تدور حول نتائج هذه المعركة وما الذي ترتب عليها من موقف المنافقين. والمنافقون لهم مواقف عظيمة كشفها القرآن. قد يكون موقفهم قبل المعركة وقد يكون وسط المعركة وقد يكون بعد المعركة وكلها مذكورة في القرآن في سورة الأحزاب وفي سورة وهنا في سورة آل عمران وأيضا في سورة النساء وغيرها يذكرها الله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نواصل في اللقاء القادم بإذن الله والله أعلم. نعم، سكر الله خير.